ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا واحدا في هذا الباب، قال حدثنا علي بن عبد الله، وده الإمام علي بن المديني رحمه الله من أعلم خلق الله بعلل الحديث. الحديث زي البني آدم بيبقى له علة، ساعات العلة تبقى مكشوفة وساعات العلة تبقى خفية. واحد يكشفوا عليه ويعملوا أشعات ورنين وصبغة ويعملوا مناظير، وفي الآخر الدكاترة مش عارفين ده بيدخل ليه. تبقى دي علة خفية ولا ظاهرة؟ علة خفية. يجي واحد حاذق ماهر ربنا سبحانه كشف بقى بصيرته يقول ده كذا، تتحل المشكلة عليه. وفي علة ظاهرة، واحد جاء علي بن المدين ذبا كان اعلم خلق الله بالعلم. النسائي، والنسائي ده بقى حاجة حدوثة تانية، النسائي ده قال في السنن كأن علي بن المديني خلق للحديث، كأن علي بن المديني خلق للحديث. والبخاري الامام الصوض الشامخ ده هو جبل الراسخ، جبل نفخ فيه الروح. البخاري ده يقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المديني. اللي حس ان هو قدامه ايه قزم كده وداخل في بعضه مش عارف ينطق طرف الكلمات، بين يدي علي بن المديني. ومما فجعني ويفجع كل محب للحديث، هذه الحكايه ان علي بن المديني صنف المسند المعلل في 1000 جزء، يجيب الحديث ويجيب علته، مره تبقى العله خفيه ومره تبقى العله ايه ظاهره ومره تبقى نص نص. يجيب الاسناد ويقعد يتكلم بقى الراوي ده غلط في كذا وده غلط في كذا والدليل انه غلط كذا وكذا وكذا. حاجه عندي طبعا طلبه الحديث حاجه ايه يعني تشتهى. وبعدين زمان كان الصناديق بتاعتهم عامله زي المصر بتاع حد فلاح فيكم، كلكم فلاحين عارفين المطر، ما انت ممكن تبقى فلاح بس قاعد هنا. المطر اللي هو ايه اللي هو البتاع اللي بيتعمل من الطين ده، ها برميل كده بيتعمل من الطين كانوا يخزنوا فيه الايه الغله والرز والكلام ده. فكان علي بن المديني عنده مطر زي ده كده، فحط ال1000 جزء فيه زي صندوق ورحل بقى 7-8 سنين يلف في الكرة الأرضية على العلماء. وبعدين رجع بيته، فالمهم احتاج جزء كده يراجع فيه حاجة اسناد معين، فجاي يهز المطر ما تحركش، جاي يفتح المطر لقى الكتاب كله بقطين. ايه مطر نزل عليه بتاع الكلام ده مع 7 سنين مكتوب عليه، لقى الورق طين. قال فلم انشط لتصنيفه مرة اخرى ويا ليته فعل. طبعا الانسان لما بيألف كتاب وبعدين يرجع يعيد طبعه تاني بيمل النظر فيه، ليه؟ لانه تعب على ما ولده، حكي الكتب دي بتولى الظرف، ها على بال ما ايه مر بمرحلة المخاض وولده، ممكن تكون ولاده متعسرة تمام غاب في 10 سنين ولا الكلام ده، ها يبقى خلاص زهق منه. عشان يعملوا طبعة تانية يقعد يقرأ مرة تانية ويحط بقى الزيادات بتاع، يقوم نفسه ايه تمل من النظر في الكتاب ايه مرة اخرى 1000 جزء. فالامام علي المديني لم ينشط لي تصنيف هذا الكتاب ويا ليته فعل، اذ لو فعل لاستفدنا علما جما يناسب حجم هذا الامام الكبير. قال البخاري حدثنا علي بن زهاته، ها انا عامل حساب انكم بقى صايمين، ها طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، طبعا سفيان هو ابن عيينة، قال سمعت الزهري يقول اخبرني عروة وسعيد بن المسير عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، راح يسأله صدقة يعني يسأله مال يقول له عايز فلوس فأعطاني،

صامتا، صامتا عما حرم الله، اللي هو الأكل والشرب والكلام ده حرم الله عليهن الصيام، وأفطرتا على صامتا عما أحل الله لهما لهن، وأفطرت على ما حرم الله للغيبة والنميمة. طبعا هذا حديث باطل وإن كان الإسناد ضعيف، يعني هو الذي حكم عليه الضعف فقط لم يراعي نكارة المتن جدا، هذا متن منكر جدا جدا، لأن طبعا حاجة زي دي لو حصلت لنقل بالاضطرار بالأسانيد الصحيح. هو تغيير راوي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مجهول صحيح، لكن مش شرط ان الاسناد اذا كان ضعيفا ان يكون المتن ضعيفا ايضا، بل قد يكون الاسناد ضعيفا والمتن ضعيفا جدا او موضوعا كما فيصل الى الوضع. وانا عندي في نقدي ان هذا المتن في غاية النكارة، لا يحتمل ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. اي طبعا، بس ده هناك فرق بين ان تقيء دما وان تقيء لحما وان تقيء صديدا. يسأل سيد يقول ان من علامات يوم القيامة الكبرى طلوع الشمس من المغرب، فهل هذا معناه ان الارض ستعكس اتجاه دورانها اي تدور من الشرق الى الغرب؟ لا، لا هذا ليس بشرط، بل هناك حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال ان اول اشراط الساعة ظهورا، يعني ايه بعد الدجال، ان طلوع الشمس من مغربها خلاص، ثم خروج الدابة ضحى خلاص ضحى. وبعدين الحديث ده رواه مسلم، رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن نمير عن ابي حيان عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وبعدين الامام احمد بن حنبل والطبري في تفسيره روايا من طريق اسماعيل بن علي بقى عن ابي حيان بقية الاثر او بقية الحديث الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يقرأ في الكتب، فهذا واضح ان ده من ايه، واخده من كتب الاقدمين. بقول عبد الله بن عمرو بن العاص ايه بقى، بقول ان الشمس تدور دورتها فاذا جاء الغروب اتت فسجدت عند العرش خلاص، وبعدين بعد ما ينتهي الليل تستأذن ربها ان ترجع الى المشرق فيأذن لها فترجع الى المشرق، وبعدين تأخذ بقى دورتها حتى اذا جاء الغروب تسجد عند العرش وتبقى حتى ما يجي المشرق تستأذن في الرجوع فايه فترجع، وبعدين مرة من المرات تأتي فتسجد عند العرش ثم تستأذن في الرجوع فلا يؤذن لها او فلا يرد عليها جواب خلاص، مضى وقت فتستأذن ما يجيلهاش جواب خلاص، فعلمت انه اذا اذن لها لن تصل الى المشرق في موعدها، فقالت رب ما ابعد المشرق من لي بالناس، عملية مظلمة، فيقال لها اخرجي من مكانك اطلعي من مكانك اشرقي من مكانك، فتشرق الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، حينئذ لا يقبل ايمان احد قط. اذا الشمس مش الارض بقى تعكس دورانها والكلام ده، لا هي عند العرش لا يؤذن لها حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم.